Allah, Allah, Allah, Allah. نعم نعم يا أهل القرآن. Allahumma bi ajlihi ma سبحانك يا رب سبحانك يا رب Oh, Thank you. Thank you. يا رب يا رب. Oh, القرآن سبحانك يا رب. Oh, الناس يا الله. Oh, قال Oh, يا قرآن ليس عليك يا